هذه رسالة وردتنا من أبو عبد الناصر العودري، يقول في رسالته: أنا رجل تزوجت من امرأة وهي لا تصلي، فهل العقد صحيح أم لا؟ وإذا كان لابد من عقد جديد فهل يكون فيه مهر أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد، لا شك أن الكفاءة بين الزوجين شرط أساسي، والكفاءة المعتبرة إنما هي كفاءة الدين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج كافرة وثنية أو كافرة شيوعية أو مرتدة عن الدين الإسلامي، ويجوز زواجه بالكتابية. وإذا علم الرجل المرأة لا تصلي فلا يصح له أن يتزوجها، كما أنه لا يحل للمرأة ولا لأوليائها أن يزوجوا من يعلمونه غير مصلي، لأن الكفاءة في الدين شرط أساسي. فإذا كانت هذه المرأة المسؤول عنها لا تصلي عالمة الصلاة وحكمها في الإسلام ومع ذلك لا تصلي، ذلك قبل الزواج، فهذا الزواج باطل. وإن كانت مولودة بين أبوين مسلمين وإنما لا تصلي جهلا منها وتكاسلا وتظن أن الصلاة إنما هي على كبار السن من رجال ونساء، فعلى زوجها أن يحملها على الصلاة، فإن كانت ترفض فيجب أن يفارقها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يمسكوا بعصم الكوافر أي الكافرات. ولا شك أن الصلاة فارق بين المسلم والكافر، ولا بد أن هذا السائل يعلم حال المرأة قبل الزواج أو حالها بالنسبة إلى نظرها إلى الصلاة، فإن كانت مصرة على تركها فهي لا تحل له. بقي أن ننبه على كلمة أبي عبد الناصر، فإن التعبيد إنما يكون لله باسمه جل وعلا أو بأي اسم الله أو بأي صفة من صفاته، والناصر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فتسمية عبد الناصر هي تسمية تعبيد خطأ وقع فيه كثير من الناس، وقد غير النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كل اسم عبد لغير الله جل وعلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. لنفس هذا السائل أيضا في رسالته: هذه السؤال عن الشمة، ما حكمها؟ أفيدونا أفادكم الله. الظاهر أن هذه الشمة من الممنوعات، وقد سئل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الإثم وعن البر، فبين أن البر مطمئنة إليه النفس، وأن الإثم ما تردد في الصدر وحاك في النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا إذا كان الأمر مشتبها. وإذا كانت هذه الشمة خلطة من أمور محرمة كحشيشة مثلا وغيرها فلا شك في تحريمها، وفيما أحله الله وأباحه غنية وفسحة عما شك فيه، وقد أعطانا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم منهجا واضحا فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم إن هذه الشمة ليست طعاما يغذى به البدن أو يدفع به ألم الجوع، ولا هي شراب، لا هي شرابا يستفاد منها وإنما هي مما قد يكون استحدثه بعض البطالين. ينبغي للمسلم أن يحذر كل ما فيه اشتباه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل أيضا عن حاله، حيث يسكن في بيت مع جملة من الشباب ويقول إنهم لا يشهدون صلاة الفجر، فيقول هل الواجب علي أن أوقظهم لصلاة الفجر؟ وإذا حصل ورفضوا فماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على حسب الاستطاعة، وأولى الناس بذلك من يسافر المرأة ويعاشره ويرافقه في سكنه ورحلاته وأسفاره وعمله. وعلى الإنسان أن يأمر حتى تبرأ ذمته، ولعل الله أن يهدي المأمور. فإذا كانوا إنما يتأخرون عن صلاة الفجر مع الجماعة لكنهم لا يتركونها، فأكثر من أمرهم والإلحاح عليهم، ولا حرج عليك إذا سكنت معهم إذا كنت محتاجا إلى ذلك أو مضطرا له. أما إذا كانوا لا يصلونها بالكلية ولا يظهر هذا من السؤال، فإنها لا تحل مساكنة من لا يصلي إطلاقا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من مكة المكرمة من السائلة لام ميم شين، تقول هذه السائلة في رسالتها: إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تقول هذه السائلة: كنت أرتكب بعض الذنوب وأنا أعلم أنها محرمة، وقد فعلت الكثير منها وداومت على ذلك كثيرا مع علمي بتحريمها، ثم من الله علي بالهداية وأقلعت عن ذلك كله، إلا أنني أخشى أن تنطبق علي هذه الآية، حيث أنني فهمت أن التوبة إنما تكون للذين يعملون السيئات بجهالة. أفيدوني هل هذا الفهم مني صحيح، وما هو الصحيح في هذه الآية؟ بارك الله فيكم. القرآن يفسر بعضه بعضا، الله يقول في سورة أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. وإنما التوبة محجوبة عمن استمر على المعاصي حتى إذا بدأت به سكرات الموت ونزل به ما ينزل على الناس عند الانتقال من هذه الدنيا تاب، فهذا هو الذي لا تقبل توبته، وقد نصت الآية الكريمة على ذلك. أما ما ذكرته من حالك، فإذا كنت صادقة في التوبة مقلعة عن الذنوب، كلما ذكرتها ندمت وتألمت وجددت الندم وسؤال الله جل وعلا المغفرة، فأبشري فإن الله غفور رحيم. فإنه لا يشترط لقبول التوبة أن يكون المذنب لا يعلم أن الذنب محرم، إن الإنسان الذي لا يعلم أن الذنب محرم ومثله يصح أن يجهل ذلك الذنب، لا يؤاخذه الله بذلك العمل الذي عمله قبل أن يعلم، وإنما المؤاخذة على من أذنب وهو يعلم، لكنه إن تاب فالتوبة تمحو ما قبلها من الذنوب فيما بين العبد وبين ربه. أما ما بين العبد وبين العباد من حقوق فلا بد من ردها إن كانت مالا، وإن كانت عرضا بأن يستحلهم ويستبيحهم حتى يسلم من المحاسبة والجزاء يوم العرض والجزاء، والله أعلم. أثابكم الله. بين يدي رسالة وردت من أحد الإخوة المغاربة المقيمين في مدينة الرياض، رمز لاسمه بجيم عين، يقول هذا السائل: كنت متزوجا بامرأة وأنجبت لي 3 أطفال، وطلبت مني الطلاق بعد 9 سنوات من أجل سوء معاملتي لها، حيث شككت فيها وأصبحت أراقبها لعلي أعثر على شيء أدينها به، فلم أرى شيئا فقبلت منها أمر الطلاق، وأوقعت هذا الطلاق على يدي حاكمة امرأة على أساس الطلاق بالتراضي بين الزوجين، والآن تطلب مني هذه المرأة الرجوع إلى الحياة الزوجية من أجل الأطفال، أفيدوني هل يجوز لي الرجوع والحالة هذه؟ بارك الله فيكم. أنت لم تبين الطلاق الذي صدر منك على هذه المرأة، والظاهر إن شاء الله أنه طلاق سني، والطلاق السني يملك الزوج استرجاع زوجته ما دامت في العدة، والعدة هي أن تحيض 3 مرات بعد الطلاق إذا كانت غير حامل وقت الطلاق، أن تحيض 3 مرات، فإذا طهرت من الحيضة 3rd قبل المراجعة لا تحل إلا بعقد، فإن راجعها قبل أن تطهر من حيضتها 3rd ملك استرجاعها بدون عقد يعقده عليها بواسطة ولي أمرها، فإن خرجت فلا بد أن يجد بينهما العقد والمهر على حسب ما يتراضيان عليه، ولا أثر لكون المرأة التي أبرمت عقد الطلاق وحلت وثيقة النكاح امرأة، العبرة بصدور الطلاق من الزوج على المرأة وهو بحالته المعتبرة شرعا للتكليف، ولا دخل للموثق في هذه الناحية، والله أعلم. أثابكم الله. هذا حسن هادي رسام يماني مقيم في عفيف، بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن أمرين. الأمر الأول يقول: إذا كان الإنسان اضطر إلى السفر والغربة والبعد عن زوجته أكثر من عام من أجل طلب الرزق وإصلاح وضع معاشه، فهل عليه في هذا التأخر والسفر والبعد عن زوجته إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه العلاقات الزوجية يحكمها التراضي بين الزوجين، كما يحكمها القدرة على الإنفاق والكسب، فإذا كان التراضي حاصلا فلا حرج عليك وإن غبت أكثر من عام، لأن هذه الغيبة إنما يتأثر بطولها أنت وزوجتك، فإذا كنتما راضيين بذلك فلا حرج عليكما، المهم أن تكونا رضيتما بذلك فلا إثم. ولم يحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم زمنا يغيب فيه الرجل عن امرأته، وإنما اختلف أهل العلم في أقصى مدة يملكها الزوج، هل هي 4 أشهر مدة الإيلاء أو أطول من ذلك، خلاف بين أهل العلم ليس هذا مجال بسطه، والله أعلم. أثابكم الله. الأمر الثاني الذي يسأل عنه حسن هادي يقول: هل صحيح أن أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطلها، حيث نلحظ كثيرا من الناس يتحركون في صلواتهم ويؤذون من جوارهم من المصلين؟ أفيدونا أفادكم الله، وبماذا تنصحون أمثال هؤلاء؟ لا شك أن الصلاة شغل وأي شغل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أمر ما وهو يصلي فلم يرد، وقيل له بعد ذلك وكانوا قبل ذلك الوقت يسلم الرجل على المصلي فيرد المصلي عليه السلام، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة شاغلة عن غيرها، فقال: إن في الصلاة لشغلا. وكلما أتقن المرء صلاته وحافظها عن الحركات وصانها عن انصراف الفكر، كلما كانت أكثر أثرا وأبلغ في الحفظ وأعظم زجرا للإنسان عن الفواحش، فإن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما هل تبطل الصلاة بالحركات التي أشار إليها؟ فكأنه سمع هذا السائل ما قيل في بعض المذاهب عن ثلاث حركات متوالية أنها تبطل الصلاة. الصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن لو كانت حركة واحدة فعلها الإنسان متعمدا مما لا حاجة إليه ويصرفه عن قبلته بطلت الصلاة بنفس الحركة الواحدة. أما أن يحرك نفسه أو يخطو خطوات للباب أمامه أو يرفع طفلا شغله بصياحه ولا أحد عنده فرفعه ويحتاج إلى إمساكه وإلى آخره، فكل ذلك لا يبطل الصلاة، فإن الدين بحمد الله يسر وليس فيه تشديد وتعصير، وإنما هو دين السماحة والتسهيل على العباد. إلا أن الإنسان كلما جمع حواسه وهدأت جوارحه وتوجه إلى ربه بعقله وفكره ونفسه كلما كان أقرب في الخشوع وأدنى لأن تقبل عبادته، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائلة فاعين من الرياض جامعة الملك سعود. الأخت السائلة تسأل من هم الأرحام الذين يلزمنا صلتهم، وهل تدخل فيهم ابنة عم أبي وأبناؤها أفيدنا أفادكم الله؟ الأرحام الذين يوصلون هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم بما يستطيعه الإنسان، فابنة عم الأب أو ابنة عم الأم من ذوي الأرحام الذين يوصلون، ولكن ذلك كله مقيد في الضوابط والأصول والقواعد المتعارف عليها بالنسبة للنساء، بأن لا تذهب إلى أماكن لا تمتلك صيانة نفسها أو تحتاج إلى من ينقلها فتنتقل مع سائق وليس مع زوج أو ذي محرم، فهي تكون بهذا أساءت وأخطأت، لأن المرأة إنما يجوز لها مثل هذه الحركات عند الاحتياج حاجة ملحة أو عند الاضطرار. فإذا تيسر للرجل أو المرأة زيارة أبناء عم الأب أو أبناء عم الأم أو بنات عم الأم بالنسبة للمرأة، فهذا لا من صلة الأرحام ومن توثيق أواصر القرابة، والله أعلم. بارك الله فيكم. لهذه السائلة أيضا سؤال عن مدة صلاة السفر، وهل إذا سافر الإنسان لأقربائه لمدة 5 أيام يقصر الصلاة ويجمع أفيدنا أفادكم الله؟ صلاة السفر تقصر فيها الصلاة، ولم يحدد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وقتا ينتهي المسافر إليه في القصر فلا يتجاوزه، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قصر عام فتح مكة مدة 20 يوما، وقصر في غزوة تبوك 19 يوما، ولم يرد عنه تحديد صريح ولم يحصل إجماع على مدة القصر في السفر، فدلنا ذلك على أن السفر إنما تقصر الصلاة فيه إذا كان الناس على نفس السفر. واختلف أهل العلم، فجمهورهم يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يحل له أن يقصر الصلاة، وبعضهم يرى أن أقصى مدة للقصر 15 يوما، إذا علم الإنسان أنه سيقيم في البلد أكثر من 15 لا يجوز له القصر، و15 فأقل يجوز، وذلك في مذهب أبي حنيفة. والجمهور على القول الأول، وفيهم من يقول لا حد للقصر وهذا مطلق لا ينضبط، فالذي يقول يقصر الإنسان ما دام لم ينوي الإقامة هذا كلام غير منضبط، ومن لازمه أن الإنسان يذهب من بلده لعمل ما في عن بلد ما وهو يعلم أنه سيقيم أشهرا أو سنوات، فيلزم على هذا القول أنه يقصر طول هذه المدة، وهذا لا تساعد عليه أصول الشريعة وقواعدها. وأعدل الأقوال أن الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز أقصى مدة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أقام في البلد لقضاء حاجة أو لعلاج مرض أو مرافقة مريض ولو انتهت مهمته خلال يومين لرجع، ولكنه جلس مدة أطول وهو لا يعلم المدة، فهذا يجوز يقصر طوال بقائه معالجا أو في رفقة معالج حتى يشفيه الله، إلا إذا علم أن إقامته تزيد عن 20 يوما، ففي هذه الحالة يتم الصلاة والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا الأخت السائلة عن نواقض الوضوء، وهل إذا المرأة قامت بتنظيف طفلها ومست عورته هل ينتقض وضوءها أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. مس النجاسة العينية لا ينقض الوضوء ولا يبطل طهارة المرء، وإنما يتنجس بالنجاسة ما باشرها، ويرفع هذه النجاسة غسل ما باشر النجاسة، كما أن مس المرأة لذكر طفلها لا يبطل طهارتها، فإن الوارد إنما هو من مس ذكره فليتوضأ، وليس من مست ذكر طفلها فلتتوضأ، فلا يؤثر ذلك عليها. ونواقض الوضوء هي البول والغائط والريح وما يخرج من السبيلين، وفيما على ذلك خلاف طويل بين أهل العلم والله أعلم. ثابكم الله. تسأل أيضا عن حكم قيء الأطفال، هل هو نجس أيضا أم لا؟ الصحيح أنه غير نجس، فإن هذا مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه ويشق، وشريعتنا كما قلت شريعة سمحة فيها التيسير والتسهيل، وقد قال سيد الخلق إنما بعثتم ميسرين والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول هذه السائلة، هل الشخص الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، ومرة يصلي بالمسجد ومرات في البيت ومرات نسأله فيقول قد صليت ومرات لا يصليها إلا إذا أمرناه، هل يعتبر تاركا للصلاة ولا يحل لزوجته معاشرته؟ وهل إذا تاب يلزم تجديد عقد الزواج؟ أفيدنا أفادكم الله. أما من يترك الصلاة مصرا على تركها فلا يجوز للمرأة أن تبقى معه ولا أن تمكنه من نفسها، فإذا كان في بيت واحد اضطرتها أحوالها وأطفالها للبقاء في البيت فلا يحل لها أن تعامله معاملة الزوج، لا بالنسبة للخلوة ولا لترك الحجاب، وبالتالي أشد وأبلغ ألا تمكنه بحال من الأحوال من نفسها. أما إن كان يتساهل ويتكاسل فعليها أن تحزمه على ذلك وتنذره، فإن أصر على هذا التساهل فإنه يتعين عليها أن تطلب منه فراق، لأن من هذه حاله لا يصح إقراره عليها، فإن ترك صلاة واحدة بدون عذر حتى يخرج وقتها مبطل للعمل السابق، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة، وفي رواية من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله، يفنى عمله كله إذا تعمد. هذا في الترك المتعمد، والذي يحبط عمله لا يحبط وهو على الإسلام نسأل الله العافية، يجب أن يهتم الإنسان لذلك غاية الاهتمام، لكن أيضا ينبغي أن تعمل المرأة على معاملة زوجها المتساهل بشيء من الحزم، وأنه إذا لم ينضبط في هذه الأمور فسوف تطلب فراقه والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من محمد سراج حمزة، يقول فيها: هل تجوز الصلاة في مسجد بناه رجل كافر معروف بكفره وتركه للصلاة وما بناه إلا رغبة في مدح الناس، أفيدونا أفادكم الله؟ تجوز الصلاة في هذا المسجد، فلكم أو للمصلين نفعه وخيره، وليس له هو إن كان صحيحا ما ورد في السؤال أنه لا يصلي ويريد مدح الناس، ليس له من الأجر إلا ذلك. فإن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نوى كما ثبت في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته في بناء مسجد ما أو فعل عمل ومشروع من مشاريع الخير أن يمدحها الناس فهو يأخذ ذلك، ومن كانت نيته أن يتاجر مع الله فهو الرابح، والله أعلم. سابكم الله. يسأل أيضا عن صاحب بقالة صغيرة، يقول: هل تجب عليه الزكاة في هذه البقالة وكيف يزكيها؟ أفيدونا أفادكم الله. الأموال التجارية وعروض التجارة خاضعة للزكاة، وبإمكان الإنسان أن يعلم ماله بحيث ينظر في بداية السنة مقدار ما يمتلكه، فإذا حال الحول على بدء هذه التجارة نظر إلى ما يمتلك وأسقط منه الديون الواجبة على المحل، يقابلها بالديون التي للمحل التي يعلم أنها سوف تعود وترجع إليه، ثم يزكي على ما بقي من المال، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن حكم الصلاة خلف شخص حالق للحيته ومدخن، هل تجوز أم لا؟ تصح الصلاة خلف الفاسق إذا كان إماما أو صادفته في مسجد ما أو يؤم جماعة ما فصليت خلفه فلك الإحسان، وعليه هو وزر المخالفات، فلا حرج في ذلك. ولا شك أن صلاة مع إمام فاسق خير من صلاة بانفراد، لأن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده أو في حيه أو في بيته 27 درجة أو جزءا، ولم يشترط في ذلك أن يكون الإمام على قدر عظيم من التقى والالتزام. لا شك أن الالتزام أمر مطلوب، ولكن إذا لم يحصل فلا تترك جماعة لذلك، والله أعلم. أثابكم الله.